أعوذ بالله بهذا الماء لا ينبغي الشك في فساد الوضوء في هذا الفرض، فإن الوضوء الذي هو مركب من الغسل والماس بعينه مصداق للغسل، فإن الغسل عنوان انتزاعي ينتزع من الفعل الخارجي، وما هو من الأفعال التي يتصدر من المكلف حقيقة يعني من الماهيات المتأصلة إنما هو الغسل بهذا الماء، صب هذا الماء على العضو وإجراء الماء على العضو الذي هو مصداق للغسل، هذا بنفسه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون هذا الغسل منهيا عنه ومحرما في الشريعة المقدسة، وما كان حراما لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. لا يجتمع الوضوء والحرمة في موضوع واحد على ما مر من تزاد الأحكام، وهذا لا كلام فيه فيما نعلم، يعني لا نعلم أحدا يحكم بصحة الوضوء بالماء المغصوب حال العلم والأمن، إنما الكلام في الحالتين غير ذلك، إحداهما ما إذا توزه بماء مغصوب جهلا منه بالحال، والثاني ما إذا توزه بماء مغصوب حال النسيان ولم يكن متعمدا في الغسل بهذا الماء، فهل يحكم بصحة الوضوء في هاتين الحالتين أو لا يحكم بذلك؟ أما في الصورة الأولى وهي صورة الجهل، المعروف بينهم التفرقة بينما إذا كان الجهل جهلا عن عذر وما إذا لم يكن الجهل جهلا عن عذر، يعني كان جاهلا مقصرا أو كان جاهلا قاصرا، ففي فرض الجهل عن تقصير بما أن الجهل ليس بعذر يدع الفعل الخارجي مبغوزا عليك لا محالة، فتكون الحرمة منجزة، الحرمة الواقعية تكون منجزة، فحكمه حكم العالم أيضا يحكم بفساد الوضوء أو الغسل حينئذ، وهذا أيضا الظاهر أنه لا إشكال فيه ولم يقع فيه كلام من أحدين. وأما السورة مالي وأما إذا كان الجهل جهل قصور فكان المكلف معذورا في ذلك، فلذنا أخذ ماء من أحدين بما أنه في يد الغير يحكم بأنه ملك له، فاشتراه أو وهبه الغير له أو أذن له في التصرف فيه، بعدما توزع انكشف أن الماء كان مغصوبا ولم يكن ملكا للمعطي مثلا، ولكنه بجهله تصرف في هذا الماء. أما من جهة العقاب لا ينبغي الشك في أنه لا يعاقب، هو معذور داخل في حديث الرفع، لأن ما لا يعلمون مرفوع عن في الشريعة المقدسة مرفوع وموضوع عن الأمة فلا يعاقب بهذا الفعل، شبهة موضوعية المكلف معذور فيها فلا يعاقب على ارتكابه الحرام الواقعي، وإن كانت الحرمة الواقعية باقية مع فرض احتمال الحرمة كما هو محل كلامنا. فرضنا ان التصرف كان تصرفا عن جهل وكان الجهل عذرا فكان يحتمل ان يكون هذا الماء ملكا لغير المعطي الا انه لم يكن عالما بذلك فكان معذورا بالتصرف به. فمن ناحيه العقاب لا ينبغي الشك في عدم استحقاق العقاب للمجرد الشرعي، وهو حديث الرافع في التصرف في هذا الماء، وإن فرضنا أنه بحسب الواقع كان حراما. وأما من جهة الصحة الحكم بصحة الوضوء أو الغسل مع الجهل بالحال وعدم إحراز الحرمة، وإن كانت الحرمة الواقعية باقية وغير ساقطة بالجهل كما هو متسالم عليه. المتسالم عليه بين الفقهاء فيما نعلم الحكم بصحة الوضوء في هذا الحال، ويحكم بصحة الوضوء، بل ادعى صاحب مشتاق الكرامة قدس الله نفسه في هذه المسألة الإجماع على الصحة. والظاهر أنهم المشهور أدرجوا هذا في باب اجتماع الأمر والنهي، وفي باب اجتماع الأمر والنهي ذكرنا سابقا أن جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فصلوا بين حالتي العلم والجهل، فحكموا بالفساد مع العلم وبالصحة مع الجهل، هكذا قالوا. فأدرجوا هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولذلك فصلوا هذا التفصيل. وقد تقدم الكلام في التفصيل مفصلا، وأنه لا وجه له إما أن يبنى على البطلان مطلقا أو يبنى على الصحة على الإطلاق. إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني كانت تركيب انزمامية، فنحكم بالصحة على الإطلاق حتى مع فرض العلم، وذلك لأن المأمور به ممتاز عن المنهي عن خارجه، فإذا كان ممتازا عن لا مانع من التقرب بعمل وحصول المعصية بعمل آخر، وإن كان أحدهما منزما إلى الآخر في الخارج. وأما إذا بينا على الامتناع وكانت تركيب اجتهاديا كما هو الحال في المقام، حيث إن المفروض أن الغصب في الخارج لا يغير الوضوء، بل الوضوء بنفسه مستاق للغسل، فإنه الغسل بماء الغير من دون رضا، فالغسل هو غسل بنفسه وتصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا كان الأمر كذلك وكانت تركيب اجتهادية، وفرضنا أن التحريم هو مقدم، وذلك لأن المأمور به الغسل بماء ما، إذا فرضنا أن الماء موجود الماء الآخر يجمع عليه أن يتوزع بماء آخر، وعلى تقدير الانحصار بما أن للوضوء بدلا وهو التيمم ينتقل الماء إلى التيمم، يعني ينتقل الحكم الوزنية إلى التيمم. ولذلك لو كنا نعلم بأن هذا الماء بكل للغير لم يجوز التصرف فيه، وكان الواجب على المثلث أن يتيمم ويصلي، فالحرمة هي مقدمة على الغير، يعني لا نقدم الوجوب بل نقدم الحرمة. فإذا فرضنا أن الحرمة هي المقدم، فإن لم تسقط الحرمة بعد وكان جواز التصرف في هذا الماء جوازا ظاهريا لا جوازا واقعيا، بعد الحكم الظاهري حيث إن الحرمة لم تكن واصلة فكان يجوز للمكلف أن يتصرف في هذا الماء، لكن هذا الجواز جواز ظاهري ولم يقلب الواقع الحرمة الواقعية إلى الجواز، الحرمة الواقعية باقية بحالها، فإذا كانت الحرمة الواقعية باقية بحالها كيف يمكن الحكم بالسقوط الواجب بهذا الفعل المحرم مع أنه ليس من أفراد الواجب؟ ما ليس من أفراد الواجب واقعا، فرضنا أن هذا كان بحسب الحكم الواقعي محكوما بالحرمة، ولا يمكن أن يكون الحرام مصداقا للواجب واقعا، فكيف يمكن الالتزام بسقوط الواجب بهذا الفرق؟ إن كان المدرك في الحكم هو الإجماع المدعى في المقام، أولا هذا إجماع ملحوظ، ولا ندري أن كل فقيه من فقهاء الأمة قال بذلك، وعلى تقدير التسليم فهو محتمل المدرك على ما نبين، جماعة منهم سره بوجه الصحة، ولا يحتمل أن يكون هذا حكما تعبديا وصل إليهم من المعصوم سلام الله عليه ليقال إنه إجماع يستكشف به قول المعصوم سلام الله عليه، هذا غير محتمل، فلا يمكن تسويه هذه العبادة الوضوء أو الغسل بالإجماع بعدما فرضنا أن القاعدة تقتضي بطلانه، لأن سقوط الواجب بغير الواجب وبما هو محرم في الشريعة المقدسة يحتاج إلى دليل مفقود بالمقام، وإن كان الدليل على ذلك هو الملاك الموجود في هذا الفعل كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه، قال بما أنه مشتمل على الملاك فالفعل في نفسه قابل للتقرب، وقد فرضنا أنه قصد التقرب به لجهله بالحال، تقدم الكلام أنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك إلا من ناحية الأمر، وحيث إن المفروض أن الأمر لم يشمل هذا الفرد لأنه مصداق للحرام والحرام لا يكون مصداقا للواجب، فمن أين لنا طريق إلى كشف الملاك وأن هذا العمل واجب للملاك كغيره ليكون التقرب بالملاك، ولا سيما أن الملاك مغلوب على الفرد، الفعل المشتمل على الملاك أي ملاك الوجوب وملاك الحرمة، وقد فرضنا أن ملاك الحرمة هو الغالب، كيف يمكن التقرب بهذا؟ فلا طريق لنا إلى تسليه هذه العبادة، وإن كان الحكم متسالما عليه بينهم ولم نرى خلافا في هذا المقام، ولكن الصحيح الحكم بالبطلان في المقام، ومن الغريب أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه مع إصراره على ما ذكرناه من أنه بناء على الامتناع فیما اذا كانت ترکیب اتحادیان لابد من الحکم بالبطلان حتی فی فرض الجهل لانه يدخل في باب النهي عن العباده ولذلك حكم في جميع موارد الاتحاد يعني اذا كان المامور به والمنهي عنه متحدا حكم ببطلان العباده من دون فرق بين حالتي العلم والجهل لان المفروض ان المورد خارج عن افراد المامور به فلو فرضنا انا امرنا باكرام العالم ونهينا عن اكرام الفاسق ففي مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق لو فرضنا انه جهلا بالموضوع لم يكن يدري ان هذا العالم فاسق فاكرمه بنا قد نزى الله نفسه ان هذا لا يقع امتثالا للامر باكرام العالم لان المفروض خرج عن حيز النهي مع اصراره على هذه الكبرى وهو صحيح يعني هذا الاصرار مع ذلك حكم في المقام في رسائله العمليه وفي حاشيته على العروه حكم بالصحه ولم يظهر لنا وجه ذلك ولعله قد نسى الله نفسه اعتمد على الاجماع والاجماع غير ثابت في المقام فكيفما كان الصحيح الحكم بالبطلان ولا يزرنا مخالفه المشهور بعد ما كان بل مبنى المشهور امرا واضحا يعني حكموا بالصحة لما ذكروه من أن الحكم الواقعي بما أنه لم يصل والمكلف معذور من ناحيته فلا مانع من التقرب بهذا العمل وهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه كما ظهر مما تقدم فالحكم بالبطلان هو الأوجاع يعني فيما إذا كان الماء ملكا للغير وكان الوجوب بنفسه مصداقا للغسل كما هو المفروض لا بد من الحكم بالبطلان الحرام لا يسقط به الواجب إلا بدليل وليس لنا دليل فنحكم بالبطلان لا محالة هذا في فرض الجهل وفرض النسيان نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.